القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان هدايا العيد للشاعر المهجري إيليا أبي ماضي. خرج الناس يشترون هدايا العيد للأصدقاء والأحباب، فتمنيت لو تساعفني الدنيا فأقضي في العيد بعض رغابي. كنت أهدي إذن من الصبر أرطالا إلى المنشئين والكتاب، وإلى كل نابغ عبقري أمة أهلها ذو الباب، وإلى كل شاعر عربي سلة من فواكه الألقاب. وإلى كل عاشق مقلة تبصر كم من ملاحة في التراب، وإلى الغادة الجميلة مرآة تريها ضمائر العزاب، وإلى الناشئ الغرير مرانا، وإلى الشيخ عزمة في الشباب، وإلى معشر الكسالى قصورا من لجين وعسجد في السحاب. علني أستريح منهم فقد صاروا كظلي في جيئتي وذهابي، وإلى ذي الغنى الذي يرهب الفقر ازدياد الذي به من عذابي. كلما عد ما له مطمئنا أبصر الفقر واقفا بالباب، وإلى الصاحب المراوغ وجها أسودا كوجه الغراب، فإذا لاح فرت الناس ذعرا من طريق المنافق الكذاب، وإلى من يسبني في غيابي شرفا كي يصونه من سبابي، وإلى حاسدي عمرا طويلا ليدوم الأسى بهم من مابي. وإلى الحقل زهره وحلاه من ندى لامع ومن أعشابي، فقبيح أن نرتدي الحلل القشبة وتبقى الربا بغير ثيابي. لم يكن للذي أردت فحسبي أنني بالمنى ملأت وطابي، ولو أن الزمان صاحب عقل كنت أهدي إلى الزمان عتابي. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.